نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل مباحث في علم أصول الفقه. قد انتهينا في اللقاء السابق من شروط المجتهد المطلق، ننتقل الآن إلى الشروط الواجب توافرها في المسألة المجتهد فيها. اكتب الشروط الواجب توافرها في المسألة المجتهد فيها. الشروط الواجب توافرها في المسألة المجتهد فيها. الشرط الأول أن تكون المسألة لم يرد فيها نص أو يجمع عليها. أن تكون المسألة لم يرد فيها نص أو مجمع عليها. من أول السطر قال الخطيب البغدادي: باب في سقوط الاجتهاد مع النص. باب في سقوط الاجتهاد مع النص. وعليه فإذا ورد في المسألة نص أو إجماع لا ي... نعم لا خلاص باب الكلام الخطيب باب في سقوط الاجتهاد مع النص انتهى من أول السطر. وعليه فإذا كان في المسألة نص أو إجماع لا يحل لكائن من كان أن يجتهد فيها. من أول السطر: وقال عمر لشريح بن هانئ لما بعثه على قضاء الكوفة، وقال عمر لشريح بن هانئ لما بعثه لقضاء الكوفة، افتح قوس كلام عمر اللي جاي: انظر ما تبين لك في كتاب الله، انظر ما تبين لك، ما تبين لك في كتاب الله فلا تسأل عنه أحدا. وما لم يتبين لك في كتاب الله فاتبع فيه سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما لم فلا تسأل عنه أحدا. وما لم يتبين لك في كتاب الله فاتبع فيه سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما لم يتبين لك فيه السنة فاجتهد برأيك. وما لم يتبين لك فيه السنة فاجتهد برأيك. من أول السطر: وكان ابن عباس إذا سئل عن شيء، وكان ابن عباس إذا سئل عن شيء فإن كان في كتاب الله قال به، فإن كان في كتاب الله قال به، وإن لم يكن في كتاب الله، وإن لم يكن في كتاب الله وكان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال به. فإن لم يكن في كتاب الله ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عن أبي بكر وعمر قال به، وكان عن أبي بكر وعمر قال به. فإن لم يكن في كتاب الله عز وجل ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عن أبي بكر وعمر قال به، فإن لم يكن في الكتاب ولا في السنة ولا عن أبي بكر وعمر اجتهد رأيه. يبقى الشرط الأول يا أخوانا، بحيث ننظر للذي يتلاعب بالشرع والذي يسلك مسلك السلف، ألا تكون المسألة المجتهد فيها ورد فيها نص أو إجماع. ورد فيها نص أو إجماع لا يحل لأحد الكلام مطلقا أبدا بأي حال من الأحوال مهما كان، لأن هذا إذا تكلم، طبعا معنى أنه هو يجتهد يعني سيتكلم بكلام جديد، لأن في كلامه الجديد تخطئة لكل من سبقه ومخالفة للنص. الشرط الثاني أن يكون النص الوارد في المسألة محتملا، محتملا بمعنى ليس له معنى واحد بل له عدة معان، اكتب عندك قاعدة أصولية والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. وأما إذا تطرق الاحتمال إلى المدلول صح به الاستدلال مثال الأول هو إيه على تسمك؟ على ما تسمك محمد ليه؟ أي على أحسنت يا ولد. مثال الأول ما رواه أبو داود افتح قوس على فرض صحته، من حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخلت أسماء بنت أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يظهر منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى الوجه والكفين، انتهى. اكتب. والاحتمال يتطرق إلى وقت دخول أسماء على النبي صلى الله عليه وسلم هل كان قبل الحجاب أم بعده؟ اكتب. ولا يوجد دليل يدل على أحد الاحتمالين ولا يوجد دليل يدل على إحدى الاحتمالين وعليه يسقط الاستدلال بالحديث ولا يوجد دليل يدل على إحدى الاحتمالين. أي احتمالين يا مجاهد؟ اللي هي دخلت قبل نزول الحجاب أو قام بعد نزول الحجاب، ما فيش دليل على الاثنين، لا هذا ولا هذا، وبناء عليه يسقط الدليل. يبقى هنا يا أخوان تطرق الاحتمال إلى إلى الدليل يسقط به الاستدلال. المثال الثاني اللي هو على الثاني اسمك على الثاني اللي هو تطرق الاحتمال إلى إلى المدلول يصح به الاستدلال. اكتب عندك: قال الشافعي قضايا الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال يحسن به المقال ويصح به الاستدلال. قال الشافعي: قضايا الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال يحسن به المقال ويحسن به الاستدلال. يصح به المقال ويحسن به الاستدلال. قضايا الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال يصح به المقال ويحسن به الاستدلال. مثال ذلك، هنا الدليل هيتطرق إليه يا أخوانا، الاحتمال يتطرق إلى الإيه؟ الاحتمال يتطرق إلى المدلول لا يؤثر، أما إلى الدليل فإنه إيه؟ يؤثر. وهذا الذي ذكره الإمام القرافي في أنواع البروق في أنواع الفروق. مثال ذلك: مجيء امرأة ثابت ابن قيس وحديثها في مسلم والبخاري. مجيء امرأة ثابت ابن قيس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تطلب الطلاق من زوجها، افتح قوس وهو الخلع. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثابت بن قيس إلى ثابت بن قيس ثم قال لها، أي لامرأة ثابت: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. افتح قوس: أما رواية وزيادة فهي لا تصح. أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. أما رواية وزيادة فلا تصح. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. من أول السطر: وجه الاستدلال من الحديث. أن احتمالية الحيض على امرأة ثابت بن قيس واردة، أن احتمالية الحيض أن تكون حائض على امرأة ثابت بن قيس واردة ولا مش واردة؟ واردة. والإجماع منعقد على حرمة الطلاق وقت الحيض. فلما لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم عن حالتها مع الاحتمال دل على أن وجود الحيض لا يؤثر في الخلع فلما لم يستفصل عن الحيض يستفصل عن الحيض مع احتماليته دل على أن نعم ما أسمع، أعد تاني بالراحة. نعم طيب حاضر سيد حاضر. ها آخر شيء قلنا ماذا؟ فلما لم يستفصل عن الحيض مع احتماليته دل على أن وجود الحيض لا يؤثر في الخلع، لا يؤثر فين؟ في الخلع. مظبوط يا أخواننا كده؟ لا يؤثر في الخلع. اكتب ملحوظة. أيوة عيد خلصت عيد؟ طيب ماشي. ملحوظة، والراجح من أقوال أهل العلم أن المختلعة تعتد بحيضة واحدة، والراجح من أقوال أهل العلم أن المختلعة تعتد بحيضة واحدة، تعتد بحيضة واحدة أو بشهر. والراجح أن المعتدة تعتد بحيضة واحدة، المختلعة أو بشهر إن كانت ممن لم يحضن، أو بوضع الحمل إن كانت حاملة. فإذا وقع الطلاق، افتح قوس اللي هو الخلع، فإذا وقع الطلاق اللي هو إيه؟ الخلع، فلا سبيل له عليها في عدتها، فلا سبيل له عليها في عدتها إلا برضاها، إلا برضاها. انتبهوا، ومن باب أولى بعد انقضاء العدة برضاها. عاوز تفرق بين المختلعة واللعان حتى لا يشكل عليك الأمر. معايا يا أخوانا كده؟ وضحت فرق بين المختلعة وبين اللعان؟ اللعان لا يلتقيان، أما المختلعة يجوز. اللي احنا بنسميه يا أخوانا عندنا في القانون المصري الطلاق على الإبراء، ده هو الخلع، ولكن هو في الحقيقة من ناحية القانونية طلاق على الإبراء وخلع، أما في الناحية الشرعية فهو ليس بخلع، لأن بتاخد كل مستحقات، ولكن هي بتقول إيه أبرأتك يا زوج من مؤخر صداق وعدتي ومش عارف إيه صغة كده حفظن، وسألتك الطلاق على ذلك قلها أنت روحي تطلق على ذلك، فهذا يعني مخالف، ولكن هو ما يسمى عندنا بالطلاق على الإبراء. كويس. وأما قوله صلى الله عليه وسلم، اكتب، وأما قوله لثابت اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، وأما قوله لثابت اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، ففيه دليل على أن الطلاق مرة بعد مرة، ففيه دليل على أن الطلاق مرة بعد مرة. معايا؟ طيب. يبقى الشرط الثاني يا أخوانا أن يكون النص الوارد في المسألة محتملا، أي ليس له معنى واحد بل له عدة معان. لا، انقضاء العدة في البيت مسألة منتهية. معايا؟ انقضاء العدة في البيت. طيب اكتب عندك مثال آخر على تطرق الاحتمال إلى الدليل. لا، الدليل أيضا ترجع. لا، ما هو ده الفرق هنا بقى بين الطلاق الرجعي وبين الخلع. الخلع لا ليس له سبيل عليها بعد طلاقه، أما الطلاق العادي اللي هو الذي يطلق وليس بخلع له السبيل عليها في عدتها حتى ولو لم ترضى. معايا؟ يعني هي طلقت له السبيل عليه. تفضل. ايه بقى؟ نعم خلاص، ده هو اصبح شانه شان الخطاب، ولكن كل ما في الامر انها تعتد لبراءه الرحم في مده الزوجيه. ماشي. تعتد فين؟ لبراءة الايه؟ لبراءة الرحم. واضح يا اخواننا كده؟ طيب اكتب دليل اخر. ها عاوز تقول ايه؟ ما تسكتوش على حاجة. نعم والله لا يحضرني، ولكن ان شاء الله في النية قريب هجيب انواع الفرق ادرسه. نعم والله هو ده الاصل. فان قلنا قياسا على فاطمة بنت قيس ليس له عليها سبيل اجزنا ذلك. فهمتني؟ لان طول بالك حاضر. فاطمة بنت قيس وحديثها عظيم الشأن، لما قالت ان هي النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لا سكن لك ولا عدة ولا سكن لك ولا نفقة، وأمرها أن تعتد عند أم شريك وبعد ذلك عند عبد الله بن أم مكتوم. واخد بالك ليه؟ فاطمة رضي الله عنها احتدت على من أنكر عليها، قالت بيني وبينكم كتاب الله، لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. أين الأمر؟ ده خلاص انقطعت رباط الزوجية بينهم. كذلك في المختلعة، ولكن كثير من أهل العلم جوزوا أن تقضي المختلعة عدتها في البيت شريطة ألا يخلص إليها، لأنه لا سبيل له عليه، ولكن هي ما زالت في العدة. خد بالك امرأتهم، فإن مات أحدهما ورثه الآخر. انتبه لدي كويس، فإن مات أحدهما ورثه الآخر، أما إذا انقضت العدة فلا توارث بينهم. حتى في المطلقة ثلاثا إذا ماتت في العدة يرثها زوجها وترث زوجها. واضح يا أخوان؟ مثال آخر، استنى ما اشوف الشيخ مجد بيتكلم ليه. اتفضل يا شيخ تكلم. اي نعم، ليس لها شيء من المتاع الذي جاء به زوجها، اما المتاع الذي اتى به اهلها لا يدخل في القضيه، بعيد. وانتبهوا لهذا عندما تحكمون بين القوم في هذا، لأن في مصرنا جرى العرف أن القائمة هي الصداق مضافا إليها المؤخر في قسمة الزواج، ولكن عند الخلع الأمر يختلف. عند الخلع هنا بنقسم القائمة إلى ما أتى به زوجها وما أتى به أبويه. ما أتى به أبويه ملكا له، أما ما أتى به زوجها هو الصداق ويدخل فيه مؤخر الصداق، هذا عند الخلع. أما عندما عند وفاتها فكل القائمة تركة له. وضحت؟ لحظة واحدة، واضحة ديت؟ يبقى هنا بنتكلم في خلع، يبقى ما أتى به أبو زوجها أتى، طبعا معروف إيه شوية الكراكيب أوضة النوم والكلام ده كله، واخد بالك، والشبكة، خلاص هو ده الصداق التي تتركه. أما ما أتى به أبويها فهو ملكا لها. واضح يا أخوانا؟ أو سؤال حاجة يا شيخ؟ يا أخي الفاضل، هذا الأمر لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب خاطر. خلاص راضية، هذا أمر نتكلم على إيه؟ على الحقوق الشرعية. أما التصالح والعفو الأمر فيه واسع. معايا يا شيخ؟ الأمر فيه واسع. تفضل. نعم؟ أي نعم. لا ده لا لا، ما فيش تحليل خالص، عادي. طب اكتب أيضا، اكتب ملحوظ. لا ها؟ أي نعم، اكتب لحظة واحدة، اكتب تاني، اكتب عندك. والراجح من أقوال العلماء والمحققين، اكتب يا إبراهيم، مش أنت ربنا رزقنا بإبراهيم غيرك ده، أنا الحمد لله يا راجل. اكتب والراجح من أقوال أهل العلم والمحققين أن الخلع فسخ وليس بطلاق. أن الخلع فسخ وليس بطلاق. طول بالك يا ولد، استعجلش. وعليه، اكتب وعليه، إذا طلق الرجل امرأته طلقتين وراجعها وحسبت عليه الطلقتان ثم اختلعت منه فله أن يتزوجها دون أن تتزوج رجلا آخر. واضح هذا إبراهيم؟ أنت اسمك الواد إبراهيم والواد اسمه إبراهيم بس من غير ولد لأنه ضخم شوي. واضحة؟ لحظة بس عشان أنا بملي من دماغي. يبقى إذا طلق الرجل امرأته طلقتين كويس وراجعها وحسبت عليه الطلقتين بحيث نقفل الباب، طلق طلاق مظبوط وحسب عليه، ثم اختلعت منه امرأته للمرة الثالثة، فلما اختلعت طلقها، يجوز له أن يردها إليه أو يتزوجها بدون إيه؟ بدون زواج رجل آخر، لأن الخلع في المرة الأخيرة ليس بطلاق. وضحت يا أخوانا؟ لأن الخلع ليس بطلاق ولكنه إيه؟ فسخ. حاضر لحظة مفهومة ولا أشرحها تاني؟ ها؟ فهو يراجعها بس بيراجعها بعقد وصداق، ولكن لا يشترط أن تنكح زوجا غيره لأنها أصلا ما طلقت ثلاثا، ما طلقت إيه؟ ثلاثا، ولكنها طلقت مرة فقط. معايا مشايخ كده؟ أدي الفرق بين الخلع وبين الإيه؟ وبين الطلاق. فالخلع ليس بطلاق، ركز في دي قوي، الخلع ليس بطلاق، والعدة منه حيضة إيه؟ واحدة. خليك معايا تسأله على إيه؟ هو ما بيعرفش حاجة، هو ما أنا بقول له عايز أعرفه بس أنت ما بتعرفش حاجة. خليكم معايا مشايخ الله يبارك فيكم. الأسئلة الجانبية إذا كانت في المادة العلمية خطأ كبير جدا، أما بتكلم بقى بتكلموا مع بعضكم في أمور دنيوية ده أمر تاني، قولوا له عشان أسكت ساعتها. لحظة واحدة بس، المسألة واضحة ولا فيها إشكالات؟ أرجو ألا نتوسع، فنحن في درس أصول وليس في درس فقه. معايا مشايخ كده؟ يبقى إحنا بنقول إن الخلع ليس بطلاق، والمرأة لها أن تفتدي نفسها من زوجها. وحديث صحيح المختلعات هن المنافقات صحيح، وأيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فالجنة عليها حرام، ولكن ممكن يضيق بها ضرعا أن تعيش معه، فالشرع الحكيم أذن لها أن تطلب الطلاق من زوجها وتفتدي نفسها بشيء من ماله اللي هو الصدق، تترك له الصدق. واضح يا أخوانا كده؟ طيب أيوة ماجد. لا حيضة جديدة، احنا قلنا تعتد بحيضة، معنى تعتد بحيضة يعني بداية الحيضة ونهايتها، وقلنا هذا الفرق بين الطلاق في الحيض والخلع في الحيض. قلنا الخلع في الحيض ماله ليس له تأثير بدليل حديث فاطمة بنت قيس قضايا الأحوال إذا طرق إليها الاحتمال صح به المقال ويحسب به الاستدلال، كلام الشافعي رحمة الله عليه. وضحت كده؟ تفضل يا شيخ. من الصدق نعم، فرق لا هذا غير مشروع. نعم أي نعم تجري، ولكنها ظلمت زوجها في الذي افتدت به، ولكن هي مختلعة ويعد خلعا. نعم ويعد خلعا. نعم ماشي تفضل يا أخي. أي نعم طلقة تطليقة نعم، ولكنه لا يعتبر طلاق. أيوة ولكن يحسب من طلاقه، هو فسخ وليس بطلاق. نعم ها فضل شيخ. طلاق؟ لا ما قلتش كده، كنت انت فهمت كده ده ترجع لك انت، انا قلت كده انا غلطان. لا هن المختلعات هن المنافقات، أي المرأة اختلعت من زوجها بغير سبب، ده نوع من أنواع النفاق، والجنة عليها حرام من باب الوعيد، ولكن هب أن عندها سبب الشرع أجاز ذلك ولا جناح عليهما فيما افتدت به بنص التنزيل، فالخلع مشروع ولكن بأسباب عند الزوجة. تفضل. كويس. التي اختلعت منه في المرة الثانية. نعم. وجيت تزوجها بعقد جديد. نعم. كده ليه ثلاث طلقات ده؟ طيب سيس عنديت؟ هو عمال الكلام ماني خبط معاه في الكلام مش فاهمين حاجه الاثنين. واخد بالك شويه رجاله نعمل فيهم ايه؟ بصوا يا اخوان اكتب عندك روى الطبراني في الكبير بسند صحيح كده لما فقه خالص يا مصطفى. روى الطبراني بسند صحيح موقوفا على عمر بن الخطاب قال من القائل يا عبد الله؟ ها؟ ولا الطبراني؟ قال أيما امرأة أيما امرأة طلقها زوجها طلقة أو طلقتين من اللي طلقها يعني؟ أيما امرأة طلقها زوجها طلقة أو طلقتين ثم تركها حتى انقضت عدتها فتزوجها آخر حتى انقضت عدتها. عدة المرأة ايه يعني؟ ارد علي عدة المرأة ايه؟ ما هي عدة المرأة؟ عدة المرأة ايوه شوف ما بتعرفش حاجة ازاي؟ كلمش خلص تاني بسمعش حسك طول ما انت قاعد نوم تركها ثم تركها حتى انقضت عدتها ثم تزوجها آخر ثم تزوجها آخر ثم مات عنها أو طلقها فإذا رجعت للأول ترجع بما بقي له عليها من طلاق. ازاي بقى يا شيخ؟ ده كلام عمر. يا الله حاج مختار قرايب واولاد. تاني الاثر تاني مهم جدا الاثر ده لانه هو فصل في المساله. ايما امراه طلقها زوجها طلقه او طلقتين ثم تركها حتى انقضت عدته معايا يا ابراهيم ثم تزوجها رجل اخر ثم طلقها أو مات عنها فإذا رجعت للأول ترجع بما بقي له عليها من طلاق يبقى لو طلقها طلقتين فضل له كم واحدة؟ لو طلقها طلقة فضل له اثنين مع أنها نكحت زوجا غيره. لا طلقها ثلاثة غير لورود النص. انتبهوا مهدية قاعدة الهدم اللي بيسميها الأحناف قاعدة الهدم بيقولوا فيها إيه؟ طيب إذا تزوجت برجل آخر بعد الثلاث طلقات فزواجها من الرجل الآخر يهدم الثلاث طلقات فمن باب أولى يهدم الطلقة والطلقتين قاعدة مردودة لمخالفتها للنص. وضحت يا أخوانا ديت؟ فهمت المسألة دي؟ وضحت يا شيخ؟ لا ما احنا قلنا الخلع مش طلاق اصلا لا يعتد بطلاق. يبقى هي لما اختلعت وتزوجت واحد تاني ثم رجعت للاول هما الطلقتين لان الخلع ليس بطلاق. لا طلق ثلاث يبقى اختلعت اول مره ولا مره ثانيه؟ اختلعت بعد طلقه ولا طلقتين؟ بعد طلقتين ما ثلاثه ما ينفعش هتختلع فين بقى؟ خلاص لا يعتد به لا يعتد أنه طلاق بل خلع أي. خلاص لسه طلقة واحدة فقط بس. نعم واضح تفضل. نعم ما أنا حد يختار قرايب وأنتوا قرايبي حد يختاركم قول. نعم لا طالما وقع الشرط المعلق عليه ها نعم الذي اراه لا يحل واقبح ما يقع فيه المسلم ان يتحايل على شرع الله. تفضل. بس في الخلل في الحقوق الماديه يعني احنا بنقول ايه اللي بيحصل بالضبط في طلاق الابراء في مصرنا؟ بيروح الرجل المأذون هو الغرض منه إيه؟ لا يتمكن الزوج من مراجعتها في العد بس، أما هي بتأخذ كل الحقوق، ويأتي الكذب عند وقوع الطلاق، أبرأتك يا زوجي من كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا، وسألتك الطلاق على ذلك، يقول لها إيه أنت طلق على ذلك، ويقوم مسجل المأذون الكلام ده. هذا الكلام كذب ولا يصح، ولكن يقع الطلاق، ولكن الطلاق هنا مش خلع، لأنها ما تركت شيئا من مستحقاته، بعكس المحكمة، وبغض النظر بقى القاضي حكم بالقائمة لها وتنازع مؤخر الصداق، هذا أمر آخر فيه شيء من الجور والظلم. لا حسب خلعا، نعم حسب خلعا، لأن الأصل في الخلع أن تفتدي نفسها من زوجها بمال بمقابل. واضح يا اخوانا؟ تفضل. لا ما خيرش، قال لا أتردين عليه، هي طلبت الطلاق فأمرها أتردين عليه حديقتها، ونعم فين؟ لا ده ملزم بالطلاق يا اخوانا. اذا طلب الرجل، اذا طلبت المراه من زوجها ان يطلقها نظير المقابل، يلزم الزوج بالطلاق، ويلزمه ولي الامر بالطلاق. والدليل على ذلك قوله تعالى، نعم لا خلاص ما هي الاسم عليه بس يلزم بالطلاق، قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعه اشهر الايلاء فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. قال أهل العلم إذا آل الرجل من زوجه فالشرع أجاز له أربعة أشهر، والإلاء أن يقسم الرجل أن لا يأتي أهله، فالشرع أذن له بأربعة أشهر، بعد الأربعة أشهر هو مخير، فإن فاءوا أي رجعوا إلى ما كان فإن الله غفور. طب وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع. قال الأحناف إذا مرت الأربعة أشهر ولم يفي تطلق وإن لم يطلق، مفهوم؟ تطلق وإن لم يطلق، يعني مجرد انقضاء الأربعة أشهر ولم يفي، يعني لم يرجع للفراش، ها طلقت منه، يتبقى بس شوية الرسميات. واضح يا اخوانا؟ دي طبعا ان لم يكن عنده عذر، لو كان عنده عذر مثلا كمرض ونحوه فهذا بعيد عن ما نحن فيه. لو هجرها بدون قسم ليس بإلاء، لابد من القسم. نكمل كلامنا، تفضل. بعض احنا قلنا قبل ذلك، خلصت يا مشايخ اللي ورا؟ خلصت يا شيخ؟ خلصت كلام مع اخيك؟ ماشي. احنا قلنا قبل ذلك ان المراه اذا مات عنها زوجها دخل بها او لم يدخل ولم تكن حامل تعتد اربعه اشهر وعشر، ولها الصداق كاملا ولها الإرث كاملا بإجماع. تاني، أن المرأة إذا مات عنها زوجها دخل بها أو لم يدخل ولم تكن حاملا تعتد أربعة أشهر وعشر، ولها الصداق كاملا والإرث كامل بإجماع العلماء. مسألة منتهية. يبقى كون بقى انه مات عنها ويبدا يتصالحوا معاها خد العذار ويمشي، هذا ظلم. لها الصداق كاملا وتعتد اربعه اشهر وعشره في بيت الزوجيه، واخد بالك؟ ولها الارث كاملا. شوف بقى تركته كام، كان له فرع ورث ولا مرهوش، على تفصيل في علم المواريث. هي ماتت عنده، طيب خلاص تركتها، ما تركت المراه القائمه ومؤخر الصداق، توزع، تقول توفيت امرأة وتركت زوج إلى باقي وتقسم التركة. لا دعك من الجلسات العرفية، نحن في شرع الله الآن وفي المسجد وليس مع المصطبة. معي تفضل. نعم فين؟ هذا عدة المرأة المفقود عنها زوجها، تعتد 4 سنوات بعد صدور حكم المحكمة بأن فلان مفقود، وبعد انقضاء 4 سنوات تعتد 4 أشهر و10، وبعد كده تتجوز. اتجوزت، الرجل طلع وجه، واخد بالك انت ازاي؟ شوف بعد 4 سنين و14 فيها فوجئت الرجل جاي بخبط عليها الباب. ما الحكم الشرعي؟ يخير تابعوا بينها او بين صداقه، فان ابت هي ان ترجع اليه تلزم برد الصداق اليه وتحط، وان اختارته واختارها تطلق من الاول وتعتد ثم ترجع اليه وتحط. تاني اللي هي ايه؟ عدة المفقود. عدة المرأة المفقود عنها زوجها. المفقود شيء، وناخد المفقود لأن له أحكام، وله أحكام في المواريث، أحكام عظيمة. مفقود يعني إيه؟ كما قال أخونا، خرج وما نعرفش عنه حاجة. فالعلماء قالوا في هذه الحالة بترفع دعوة لولي الأمر بأن زوجها مفقود. المهم يبدأ تعتد من بعد صدور حكم المحكمة بأن فلان مفقود، ويأخذ حكم الوفاة الحكمي مش الحقيقي. تعتد 4 سنين، 4 سنوات ميلادية ولا قمرية؟ قمرية. طيب بعد انقضاء 4 سنين يا اخوان تعتد 4 أشهر و10 أيام، واضح لحد كده؟ بعد ذلك تتزوج. فإن تزوجت وأتى زوجها المفقود قدامناه، قال لك في هذه الحالة يخير بين أن ترجع إليه يجزم الثاني بطلاقه. طيب ما أرادت أن ترجع تلزم برد الصداق إليه. هذا هو الحكم الذي قضى به عمر بن الخطاب، ولم يعلم له مخالف من الصحابة. نكمل كلامنا، لسه المبحث طويل والساعة بقت كذا. ها وضحت يا أخوانا المسائل دي؟ عاوز يا مصطفى قول. لازم تعلم، يقول أقسم بالله لن أقترب منك فقط، فإن عدى المدة يجوز، أما إن أقسم أكثر من المدة لا يحل له، لابد أن يوقف المولي عند 4 أشهر. نعم نعم، لا يحل له، ليس بزنا ولكن لا يحل له. طبعا لا تعتد من جديد تاني حيضة تانية. ماشي يا أخي فضل، ها تفضل. خلاص نعم، لما يرجع يعني؟ لا لما يرجع هي زوجوه، هي زوجوه بالعقد. نعم مهر وعقد جديد. المختلعة إذا أرادت أن ترجع لزوجها بعد أن اختلعت منه ترجع بعقد جديد وصداق جديد. ماشي يا مشايخ، أنا غلطان لو أنت أقول لكم حاجة نتكلمها. ماله ده قول عمر وقول الصحابي حجة، ما لم يعارض نص ولم يعارضه عمر، وكان إجماعا. معايا يا ولدي؟ نكمل يا أخواننا كلامنا. احنا قلنا إيه دلوقتي؟ نعم لا هذا بعيد عن أثر عمر. لا وأي شيء يحدث المأذون هنا فين؟ بالنسبة للمرأة التي تم له تطلق من زوجها ويأخذ منها مثلا له طرف. لا ده هذا بالقانون. أي نعم، يعني القانون في شيء من التخليط بين الشرع وغيره. نسأل الله أن يردنا جميعا الإسلام ردا جميلا. يلا مشايخ، الدليل الثاني اللي احنا خدناه المثال الثاني على إيه؟ تطرق إيه يا شيخ؟ ما فهمتش محمد؟ طيب اكتب ما ثبت عند مسلم. يا شيخ سالم معايا؟ يا شيخ سالم ماشي. ما ثبت عند مسلم من حديث جابر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فأدرك العصر أناسا في الطريق فلم يصلوا، وقال آخرون لم يرد منا ذلك. ذلك عائد على إيه؟ على الصلاة فين؟ في بني قريظة. انتبه، اكتب عندك من أول السطر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة محتمل الدلالة على أمرين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا في بني قريظة محتمل الدلالة على أمرين. الأول على ظاهره، أي لا يصلون العصر إلا في بني قريظة ولو فات وقتها، الأمر الثاني الحث على المسير، ومن أجل هذا اجتهد الصحابة لاحتمالية الاجتهاد في الدليل. لوجود الاحتمالية في الدليل، ومن أجل ذلك بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلوه فسكت ما تكلمش. اكتب عندك. قال ابن حجر في الفتح نعم، وليس في الحديث أو في القصة ما يدل على أن الحق يتعدد، بل الحق واحد. بل فيها دليل على أن من بذل وسعه واستفرغ جهده في طلب الحق ولم يصبه لا يعنف. بل فيه دليل على أن من بذل وسعه واستفرغ جهده في طلب الحق ولم يصبه لا يعنف. ودي مهمة جدا، لأن بعض أهل البدعة قالوا الحق يتعدد، يستحيل حق واحد. طب ليه هنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن الدليل يحتمل، الدليل تطرق إليه الاحتمال، فأصبح باب الاجتهاد مفتوح فيه، واخد بالك؟ فلما تطرق الاحتمالية في الدليل اجتهد الصحابة فلم يعنف أحد. ففيه دليل على أن من اجتهد للوصول للحق ولم يصب لا يعنف. اكتب عندك. والصواب فيما حدث كما ذكر ذلك شيخ الإسلام أن الذين صلوا في الطريق هم أولى الفريقين بالحق، يبقى الشرط الثاني يا اخوانا من شروط المسألة التي يجب أن تتوفر فيها لكي نجتهد فيها. لا، النبي صلى الله عليه وسلم في فرق أنه سكت، يعني سكت عن التعنيف مش عن التصويب. شيخ الإسلام رجح أن هذا هو الراجح بقرائن وبأدلة. احنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم حتى يظهر لنا ان الاجتهاد في الدليل المحتمل جائز، وان من خالف الحق لا يعنف بل يؤجر. معايا؟ أما أي مسألة فيها حق وصواب، فيها حق وفيها خطأ، ما فيش مسألة الحق يتعدد أبدا، الحق يتعدد يعني معنا في تناقض، لأن كلا الفريقين كل واحد فعل فعل خلاف الآخر، فلازم الحق في واحد منهم. طب النبي لم يبين الحق ليه؟ علشان يعلمنا أن من اجتهد لا يعنف، لأن لو قال إن الصواب هنا يبقى معنى ذلك التنين يعنف، لا ترك التعنيف معايا، ولكن الحق في الذين صلوا فين؟ في الطريق. معايا يا أخوانا كده؟ نعم. لا أعلمه. نكمل كلامنا، احنا ايه الشرط الايه الثالث؟ اكتب الشرط الثالث. الشرط الثالث الا تكون المساله المجتهد فيها من مسائل الاعتقاد. ان تقول الا تكون المساله المجتهد فيها في مسائل الاعتقاد، ألا تكون، يبقى مسائل الاعتقاد لا اجتهاد فيها. اكتب والمعني بمسائل الاعتقاد هو أن يأتي الدليل الصحيح المشتمل على الخبر الصريح، أن يأتي الدليل الصحيح المشتمل على الخبر الصريح كثبوت الصراط والميزان والحوض وعذاب القبر ونحوها. أن يرد الدليل الصحيح المشتمل على الخبر الصريح كالصراط والميزان والحوض وعذاب القبر ونحوها، وما اتفق أهل العلم على ما يجرى عليه مجرى ما سبق، وما اتفق أهل العلم على ما يجرى عليه مجرى ما سبق. مثال ذلك المسح على الخفين ما سبق، يعني بنعتبره من أصول المعتقد كالمسح على الخفين. وبالك الخفين مش الجوربين، لأن من أنكر المسح على الخفين مبتدع، أما من أنكر المسح على الجوربين فالأمر محتمل. يبقى الشرط الثالث يا أخوانا ألا تكون المسألة المجتهد فيها من مسائل إيه؟ الاعتقاد. الشرط الرابع وإيه؟ لا ده الحكومة، الحكم ورد فيه نص، الخروج على الحكام ورد فيه نص. انت كتبت الشروط معايا؟ كتبتها؟ شفت لما انت تخلف منك اول شرط سألت هذا السؤال. اول شرط ان تكون المسألة لم يرد فيها نص او مجمع عليه، والاجماع منعقد على حرمة الخروج على الولاة، ما ينفعش نجتهد فيه. ماشي يا اخي فضل، اكتب الشرط الرابع عليه تكون حزب. ماشي. اي نعم. ان تكون المساله المجتهد فيها من النوازل او مما يمكن وقوعه، او مما يمكن وقوعه. أن يكون المسألة المجتهد فيها من النوازل أو مما يمكن وقوعه. أقف عند هذا الشرط لأن الكلام فيه طويل جدا، وكذلك يتبقى جزئية ونفرغ من مسائل الاجتهاد. أتوقف عند هذا الحد ودقائق إن شاء الله ونواصل دروسنا.